بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنبه على أمور قبل أن نبدأ درسنا. أولا، بالنسبة للدروس ابتداء من الأسبوع القادم ستكون إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين هنا بعد المغرب، والأربعاء والخميس والجمعة الذي بعد المغرب في كتاب منار السبيل، الأربعاء والخميس والجمعة بعد الفجر سنعود إلى منظومة الآداب الشرعية للمرداوي يرحمه الله. وأما غدا فهناك محاضرة لنا بعنوان عمود الصلاة في مسجد قباء بعد المغرب، بعد صلاة المغرب غدا محاضرة بعنوان عمود الإسلام، ولذلك لن يكون هناك درس. وكذلك الجمعة ليس هناك درس، هذه الجمعة بالذات، أي نعم، ولا يكون نستأنف يوم السبت إن شاء الله بعد الليلة، نستأنف يوم السبت بإذن الله تعالى. والأشياء التي أريد أن أنبه عليها وهي تتعلق بالزكاة، أنبه على أمور. الأمر الأول، كما قلت لكم بالأمس، لا يجوز العدول إلى القيمة، وهذه سيأتي الكلام فيها مفصلا، إلا لضرورة قصوى كتعذر نقل المنقولات، عندها قد يعدل إلى القيمة ضرورة. والمسألة فيها أقوال ثلاثة كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. الأمر الثاني، هناك مسائل منها التحيل على الزكاة، يجب الحذر من التحيل على الزكاة. والحيل في الزكاة من صورها أن يكون لك على شخص دين يعجز هو عن سداده، فتقول ما دام الأمر كذلك فأنا أسقطه عنك وأعتبره من زكاة مالي. هذا لا يجوز ولا يجزي، ولا تجزي الزكاة والحال هذه، لأنك اعتبرتها زكاة عندما عجزت عن الحصول عليها، ولذلك فإنه لا قيمة لمثل هذا العمل. إذا كنت تريد أن تسقطها صدقة على هذا المدين المسكين فلا بأس، ومأجور من فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فينبغي أن تسقطها عنه حسبة لله تعالى لا تحيلا على الزكاة. هذه صورة. من الصور أيضا أن بعض الناس يتبادلون الزكاة، وأنا أذكر في البادية قديما وأنا صغير أنهم كل يعطي زكاته للآخر ولو لم يكن محتاجا، يأتي ويقول هل تقبل زكاتي، فيقول نعم، ثم هو يبادله، يعني على قاعدة العوام امسك لي واقطع لك. هذه أيضا لا تجوز، لأن الزكاة لها مصارف معينة ولا يجوز أن تصرف في غير مصارفها، كما سيأتي تفصيل المصارف إن شاء الله تبارك وتعالى في ضوء آية سورة التوبة، وهي المصارف الثمانية الموضحة في السورة، فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها. ولذلك لا يجوز أن تجعل الزكاة في بناء المساجد، لأن بناء المساجد ليست من مصارف الزكاة، حتى وإن كانت من الأعمال الخيرية، والحديث من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بني له بيت في الجنة، هذا عمل جليل، ولكن لا يجوز أن تصرف الزكاة في المساجد البتة. كذلك لا يجوز أن تشترى بها أشياء عينية وتعطى للناس، لا يجوز أن تشترى بها أشياء عينية، إنما تعطى للمسكين كما هي. وقد تستثنى حالة واحدة إذا خشي أنه يشتري بها محرما وهو فقير، لكنه يصلي مسلم ويقع في الدخان أو بعض المعاصي، فهنا يخبر بأن هذه زكاة مقدارها كذا وكذا، لكني سأشتري لك بها ثلاجة واعلم أنها زكاة وأن قيمتها كيت وكيت. هذا إذا خشيت أنه سفيه يجعلها في غير محلها أو يشتري بها دخان أو نحو ذلك. أيضا من الحيل أن البعض من الناس يعني يخرجها إلى جهات مشبوهة من أجل السمعة، من أجل السمعة، جهات غير واضحة، مصارف غير واضحة، جمعيات غير واضحة، فهذا الأمر خطير جدا. أنا لا أقول كل الجمعيات هكذا، لكن هناك جمعيات اكتشف أنها تلعب بالأموال وتصرفها في غير مصارفها، فلا يجوز والحال هذه أن يعني تعطى مثل هذه الجمعيات التي سمعتها مشبوهة. وكذلك من الأخطاء التي تقع في صرف الزكاة أن البعض من الناس قد تؤخذ منه ضريبة في بلد ما من البلاد التي تتعامل بماذا؟ بالضرائب، فيعتبرها زكاة. جاني أكثر من سؤال يقول هل أعتبرها زكاة؟ هي في حد ذاتها مكس من المكوث المحرمة، أو مكس من المكوث المحرمة، فكيف تعتبر ماذا؟ زكاة. هذه بعض الأمثلة التي يخرج فيها بالزكاة عن مصاريفها الصحيحة. فالواجب عليك يا عبد الله أن تتنبه لهذا، كما أنه لا يجوز لمن ليس من أهل الزكاة أن يأخذها، وعليه أن إن أعطي زكاة وهو ليس من أهلها أن يقول يا فلان أنا لست من أهل الزكاة. ربما أن البعض من الناس ينظر إلى شخص على أنه من أهل الزكاة وهو يعني مستور الحال عنده ما يكفيه، وربما شخص عليه يعني ظاهره أنه يعني الذي يراه يظنه من الأغنياء لأنه متعفف ولأنه لا ولأنه ممن يعني يظهر نعم الله عليه، ولكنه مثقل بالديون ومثقل بالأعباء ونحو ذلك، فالذي عليه الديون تحل له ماذا؟ الزكاة. فعليك أن تتحرى عند إخراجها بدلا من صرفها في الأماكن التي فيها شبهة أو الأماكن التي يعني فيها خطورة أنها قد تصل إلى غير مصارفها. هناك مسألة عاجلة وإن كانت سيأتي تفصيلها، بعض الناس لا يزكون الأراضي وإن اتخذوها للتجارة، وهذه سنعجلها وإن كانت يعني إن كانت ستأتي مفصلة إن شاء الله، لكن أحب أن أنبه الإخوة أهل الأراضي بأن الأراضي لها حالتان، إما أن تكون قد اشتريتها لإقامة بناء عليها، لإقامة بناء عليها، سواء كان البناء للسكنى أو للاستثمار، فمثل هذه لا زكاة فيها ولو طال زمانها، لأنك تنتظر الوقت الذي تستطيع فيه ماذا؟ البناء، حتى ولو كان البناء بقصد ماذا؟ بقصد الاستثمار، يعني حتى ولو لم يكن للسكنى لك شخصيا، لكنك تريد ماذا؟ تريد بناءها من أجل الاستثمار، فلا حرج. وهذا الجرم ليس فيه ماذا؟ زكاة. هذه حالة. الحالة الثانية أن تعدها للتجارة، لكن تريد أن تنتظر طويلا حتى يتحرك العقار ويصل إلى غلاء الأسعار، يعني تريد أن تنتظر حتى تأتي لك بالضعف. لا ينكر عليك الانتظار، لكن يجب عليك ماذا؟ ها؟ أن تزكيها في كل عام، في كل عام بسعر وقتها. يعني افرض أن هذا العام قيمتها 100,000 ريال، تخرج كم؟ ربع العشر، وهو 2,500. لكن العام الماضي ما شاء الله بارك الله لك فيها فصارت تسوى 1,000,000. إياك أن تكون أن تبخل بالزكاة، أخرج في العام القادم الذي وصلت فيه قيمتها 1,025,000، ربع العشر. وهكذا في عروض التجارة كما سيأتي تفصيله. وإياك والتحيل، وإياك ومحاولة التخلص من الزكاة بأية حيلة من الحيل التي يحتال بها البعض. وقد سمعنا بالأمس، سمعنا بالأمس النصوص الخطيرة التي يعني تبين خطورة ترك الزكاة أو عدم إخراجها. هذه مسألة يجب أن يعني نتنبه لها وأن نعنى بها حق العناية حتى تبرأ ذمتنا، فإن الزكاة حق للفقراء، حق لله من جهة وحق للفقير من جهة أخرى، وليس لك فيها منة البتة، ليس لك فيها منة أبدا، بل هي حق واجب في المال، في عين المال. وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا علينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من كل ما يخدش ذلك أو يعطله أو يعطل الزكاة أو يؤخرها أو يحتال به عليها. نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. المصنف الشارح رحمهم الله: شرط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. قال: لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه، وفيه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث متفق عليه. هذا الشرط كما تعلمون شرط في وجوب الزكاة وفي وجوب الصلاة وفي وجوب الصوم وفي وجوب الحج وفي سائر الواجبات، إذ أن الكافر لا يقبل عمله حتى ولو عمل ما عمل. والصحيح أن المرتد أيضا كذلك لأنه ليس بمسلم، وإن كان البعض من الناس يرى أخذ زكاة المال من المرتدين ولو قصرا، لكن الصحيح أنها لا تخرج أو أنها لا تؤخذ، لأنه حتى لو أخرجها فإنها لا تقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فوالله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن كما سمعنا الحديث قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وهذا تمهيد، ثم ذكر التوحيد وذكر الصلاة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم، يعني إن استجابوا أسلموا ووحدوا وصلوا عندها أدعوهم إلى ماذا؟ إلى الزكاة. فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولذلك يتنبه لهذا، فإن الكافر لو أنفق لا قيمة الإنفاق، وقد ينتفع بالإنفاق في الدنيا، يعني قد يحصل على ذلك أو على ثواب ذلك في الدنيا من ما يعطيه الله من سعة رزق ونحو ذلك، لكنها لا تنفعه بماذا؟ في الآخرة. لا تنفعه في الآخرة، لأن شرط التكليف أصلا قد زال، وهو شرط كونه مسلما. فالكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق. قال في قول الأكثر: فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده. قال وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه: لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا قول ابن عمر وجابر ومالك. قاله في الشرح. هذه المسألة في الحقيقة الخلاف فيها قائم، والذي يترجح يعني عدم وجوب الزكاة عليه، لأنه وماله لمن؟ لسيده. حتى لو ملكه فإن الصحيح عدم وجوب الزكاة في ذلك، لأنه لا يملكه ملكا تاما. ومن شروط الزكاة تمام الملك، والملك هنا غير تام، لأن الرقيق ليس مطلق الحرية بحيث يملك التصرف في ماله، فإنه وما ملك لسيده. ويرى بعض أهل العلم كما تعلمون إن ملكه سيده شيئا فإنه يخرج زكاته إن بلغ نصابا وتوافرت فيه الشروط المعروفة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا زكاة عليه، وهو قول المحققين من أهل العلم. قال الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق. قال ولو مكاتبا. قال في الشرح: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. قال وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. قال رواه الدارقطني. قال الشيخ رحمه الله: صحيح موقوفا. والمكاتب من هو؟ هو الذي كاتبه سيده على أقساط، متى دفعها صار حرا. فهذا المكاتب أيضا ليس في ماله زكاة، لأن كل مال يملكه يدخل في ماذا؟ في هذه الأقساط التي هو يطالب بها في كل وقت من أجل الحصول على حريته. فالزكاة في مال المكاتب يكاد يكون إجماعا، لأن المكاتب أيضا لم نعم ناقص الملك كذلك كالرقيق الذي لا يملك ملكا تاما، وكذلك المكاتب فإنه لا يملك ملكا تاما حتى يحصل على الحرية، والحرية لم تحصل إلا إذا سدد ما عليه من النجوم أو من الأقساط التي هو مطالب بها. نعم. والحديث الموقوف الذي أورده الشارح رحمه الله هو حديث موقوف وله يعني حكم الرفع، لأنه حكم على في مسألة معينة، ويبدو أن له حكم الرفع إن كان موقوفا، لكن لأنه ليس في مال المكاتب الذي ليس حرا في ماله لا ينبغي أن يكلف ما لا يطيق، بحيث ينقص ذلك المال فلا يتمكن من إكمال الكتابة. نعم. قال في الإرواء: أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله من طريق كيسان بن أبي سعيد المقبري أنه قال: أتيت عمر رضي الله عنه بزكاة مالي 200 درهم وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قال: قلت نعم. قال: اذهب فاقسمها. قال الشيخ: وإسناده جيد على شرط مسلم. ذكر قبل ذلك حديث عند البيهقي رحمه الله قال: بإسناد صحيح ليس في مال العبد، وفي رواية: مملوك زكاة حتى يعتق. هذه الروايات الموقوفة والمرفوعة تدل على أن العبد ليس تام الملك، وبالتالي فإنه ليس عليه زكاة، ليس في ماله زكاة. وسؤال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الحديث صحيح وقفه على ابن عمر، سؤاله إياه: هل عتقت؟ أي هل تم عتقك؟ يفهم منه ماذا وهو مكاتب؟ يفهم مفهوم المخالفة منه أنه لو كان مكاتبا لو لم يتم عتقه لم تجب عليه الزكاة، وهذا يؤيد ما نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى والشارح رحم الله الجميع. قال الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. البعض هو المبعض الذي عتق بعضه، فبعض الناس قد يعتق نصفه، وقد يعتق ربعه ونحو ذلك، وقد يكون مملوكا لشخصين فيعتق أحدهما نصيبه ويبقى الآخر رقيقا، فمثل هذا عليه الزكاة بقدر ما عتق منه. فإذا فرضنا أن لديه مالا يبلغ 20,000 فالزكاة في كم؟ في 10,000، لأنه مبعض وهو يملك نصف نفسه، وبالتالي يملك نصف ماله، أما المال الثاني فلا تمام لملكه عليه، ولذلك لا تجب فيه الزكاة، فتجب الزكاة فيه بقدر ما اعتق منه. نعم. قال الثالث: نتوقف عند الثالث إلى درس السبت إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس يا إخوة جاءني سؤال حول مسألة، تكثر هذه الرسائل هذه الأيام في تحديد الاستغفار أو أدعية معينة وإرسالها إلى الجوالات، والوعد بحصول أجر لمن يرسل كذا مرة أو عدد من المرات، فهل هذا معروف عن السلف؟ الواقع أنه غير معروف، ولا أرى أن إرساله مناسب، وأخشى أن يدخل في عالم البدعة، بل إنه قد استغله من يلفقون أحاديث لا أصل لها فيقولون: انشر ولك كذا وكذا من الأجر، وتجد أن يعني الكلام ليس له أصل، بل ربما كانت فيه مخالفات شرعية، وربما كان فيه تجاوز أو اعتداء في الدعاء، وربما كان مبنيا على أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا تصح. لذلك يعني مسألة القول بأن في هذه الساعة عليك أن ترسل عدد من الرسائل فإنه يضمن لك كذا وكذا، الحقيقة أن هذا محل نظر ولا أرى أن يشتغل به، بل إني أخشى أن يكون قد يدخل في عالم البدع. فاحذر يا عبد الله من كل أمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنه ينبغي لنا أن لا نفعله. أيضا مسألة أخرى، وإن كنا قد نبهنا عليها كثيرا، مسألة وجود القرآن، جعل القرآن منبها للهاتف، هذا محرم ولا يجوز، لأنه يعرضه للمهانة. والقرآن ما أنزل ليكون أجراسا للهواتف، ثم إنه ربما اتصل عليك وأنت في المرحاض تقضي حاجتك فيسمع القرآن من داخل المراحيض، وفي هذا في الحقيقة يعني امتهان لكتاب الله سبحانه وتعالى. الأخ أيضا نفس السائل أمس يسأل ممن خرج معنا، يسأل عن مسألة وهي ما يفعل في بعض مساجد المسلمين يوم الجمعة من فتح شريط للقرآن أو المجيء بقارئ يقرأ في المسجد من الصباح إلى أذان الجمعة، وربما تخللت ذلك ابتهالات أو نغمات أو ابتهالات من البدع التي يفعلونها. أقول إن هذا العمل بدعة وفيه إيذاء للمسلمين في يوم الجمعة. ربما تقدم مسلم يريد أن يقرأ ويريد أن يذكر الله عز وجل، يريد أن يقرأ سورة الكهف التي قراءتها ماذا؟ سنة في يوم الجمعة، فيأتي هذا ويتقعر بقراءته ويؤذي الناس بصوته ولا يؤجر على ذلك. لا أرى أنه يؤجر على هذا العمل، أولا لأنه مبتدع، والرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن شرعت صلاة الجمعة ما عرفنا أنه يعني شرع قراءة قبل صلاة الجمعة، اللهم إلا قرأت صلاة الكهف في يوم الجمعة في أي وقت يوم الجمعة. ثم إن في ذلك إيذاء ويعني مضايقة للمسلمين الذين تقدموا في الساعات الأولى يريدون أن يذكروا الله ويقرأوا، فهم بين خيارين، إما أن ينصتوا وقد يأتيهم النعاس وقد لا يتمكنون من الإنصات التام، والإنصات واجب عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإما أن يعني يقرأوا وفي الوقت نفسه قد يجدون إشكالا في ذلك وتشويشا وتأثما. فإن هذا العمل لا يجوز أبدا، بل هو من الأعمال المنكرة ومن الأعمال المبتدعة. فالقرآن ما أنزل ليتخذ للترانيم في الأوقات المعينة. وهذه يعني من المسائل التي سئل عنها بالأمس فأحببت أن أنبه عليها، والله الموفق. نعم، جزاكم الله شيخنا. يقول السائل كريم، هل تشرع زيارة الأصدقاء والأهل والأقارب في مناسبة عيد الميلاد؟ بل هذا من التشبه بالنصارى وتقليدهم في أعيادهم أمر منكر، ولا يجوز بحال من الأحوال الزيارة بهذه المناسبة. انتبه لهذا القيد، بهذه المناسبة. فإن كانت زيارة عارضة دون أن تتعلق بهذه المناسبة، وذلك في البلاد التي تجعل فيها عطل رسمية، فقد لا أجد غير هذا الوقت لزيارة أقاربي ووالدي وأرحامي فلا بأس بذلك، لأنك هنا لم تعلقها بماذا؟ بالمناسبة، وإنما علقتها بالوقت الذي أنت فيه متفرغ، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج. أما بمناسبة الميلاد نفسه فإنها زيارة بدعية وفيها تشبه بأعداء الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول: حكم جلوس المرأة وذهابها مع السائق على قوله الأجنبي، خاصة إذا كانت جالسة في المقعد الخلفي دون محرم شرعي. ينبغي في حال الضرورة أن تكون مع مجموعة نسوة وبدون سفر، بدون سفر، يعني في داخل البلد وفي أماكن آمنة مأهولة بالسكان، وبشرط الاحتشام والتستر والحجاب الكامل وعدم التغنج وإظهار الصوت، ويعني الاحتشام تماما، وأن تكون مجموعة نسوة، وألا يذهب بهن إلى الخلاء، يعني إلى مكان خال بعيد. إذا وجد مثل هذا في حال ماذا؟ الضرورة القصوى فلا بأس إن شاء الله، وإلا فلا. نعم. يقول السائل: أنا أعمل في مجال المقاولات، أشتري خامات ثم أقوم ببناء العمارة وأبيع الشقق، فكيف أزكي مالي مع العلم أن بناء العمارة قد يستغرق أكثر من سنة؟ ما دمت قد أعددتها للبيع وليس للإجارة ولا للسكنة، فيجب عليك أن تزكيها في كل عام، لأنها من عروض التجارة، فتقدرها في حينها ولو لم تبعها. يعني أنت بنيت عمارة شقق تريد أن تبيعها بالشقة، شقة بمقدار كذا وكذا، لكنك تريد أن تنتظر عليها حتى تحقق أرباحا معينة، لا بأس بانتظارك عليها، ولكن عليك أن تزكي قيمتها في كل سنة، يعني في كل عام تزكيها بالسعر الذي وجبت فيه اليوم الذي وجدت فيه الزكاة، سواء كان أرض أو شقق أو سيارات أو. فينبغي التنبه وعدم التهاون بشأن الزكاة وعدم التساهل. متى أعددتها للتجارة؟ احسب عد لها من أول يوم أعددتها لذلك، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم. يقول: قائم على مال رجل آخر، يقول: هل له أن يقترض مال الزكاة؟ هل له أن يقترض الزكاة قبل أن يحول عليه الحول، يعني يأخذها مقدمة من مال وكيله أو موكله؟ يعني لا يأخذها، لأن إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن موكله، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، وإخراج الزكاة قبل وقتها ليس بواجب، وإن كان يستحسن عند الحاجة، يعني لو وجدت فقراء أو ناس أناسا من المصارف تخشى ألا تجدهم في المستقبل لا بأس بالتعجيل، لكن هذا التعجيل لا يلزم، لا يترتب عليه الإضرار بالآخرين، بحيث أنك تريد أن تذهب إلى يريد أن يأخذه مقابل أن يسدده في المستقبل، هذا فيه مخاطرة وفيه مغامرة في الحقيقة. نعم. يسأل عن الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري لا تجوز، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا لضرورة، كما لو امتلأ المسجد ولم يكن هناك بد من الصلاة فيها، فعندها للضرورة أحكام، لكن لا تؤخذ يتساهل بها. نعم. يقول: أرملة ليس لها دخل إلا مبلغ تضعه في بنك إسلامي لتعيش من عائده، فهل الزكاة على العائد أم أصل المبلغ؟ هذا المال الذي في البنك ويدخل فيه تستفيد عليه أموالا في كل وقت، يعني يسمى المال المستفاد، فينبغي أن تزكيه كل عام إذا بلغ نصابا عند حولان الحول مضموما الأصل ويضم إليه الربح. نعم. سائل كريم يقول: شيخنا، ما جزاء من يدفع زكاة ماله؟ كأنه يسأل عن فضائل الزكاة. فضائل الزكاة يعني أولا هي واجبة ليست لك فيها منة، فهي حق عليك في مالك واجب لا يجوز لك أن تتساهل فيه، هذه مسألة. المسألة الثانية يعني لا شك أن من بادر إليها فإنه ينال أجرا عظيما عند الله عز وجل بخلاف الذي يتهاون فيها. نعم. يقول يسأل عن كرمك الله استعمال الورق الصحي قبل الاستنجاء، هل هو مندوب؟ لا بأس، مثل استعمال الحجارة، والأنصار أثنى الله عليهم بالطهارة لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة. فالأوراق المعروفة الآن، الورق التجفيف أو ورق التنظيف المسمى بالمناديل الآن، هو يقوم مقام الحجارة، فلا بأس، بل إن جمعت بينه وبين الماء فهذا أمر حسن، وأرجو أن تنال الوعد الذي وعد به الأنصار. أسأل عن أحسن الله إليكم، أسأل عن دعاء الإمام عقب الصلاة بصوت عالي وتأمين المصلين على الدعاء، ما حكم؟ هذا لا نعلم له أصلا في الشرع، إنما هناك أذكار ينبغي للمسلم أن يتعهدها بعد كل صلاة، يقولها كل واحد بمفرده ولا يكون النطق بها جماعيا، فيقول عند الفراغ من الصلاة وبعد السلام تقول: اللهم أنت السلام، تستغفر الله ثلاثا أولا، تستغفر الله ثلاثا بعد السلام، بعد السلام تستغفر الله ثلاثا، وبالنسبة للإمام يقولها قبل أن ينصرف إلى المأمومين، يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل بعد ذلك على المأمومين، يعني الإمام، ثم يقول كل من المأمومين والإمام يكملون بقية الأذكار، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، تقول لا اللهم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتقول أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد 33، ثم تقرأ آية الكرسي وتقرأ آيتي تمام المئة، وتمام المئة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم هناك صيغ أخرى للتسبيح، منها ما ثبت 10، ومنها أنه 11، 25 و25، لكن 25 بصيغة أخرى، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه التي تقال 25 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا هو الذكر الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ آية الكرسي ثم تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد. وبالنسبة للمغرب والفجر تقرأها ثلاث مرات، أعني المعوذتين وقل هو الله أحد، ثم تكثر من الأدعية الواردة، ويعني بعد ذلك تدعو بما يفتح الله عليك. أما ما يفعلونه من أهازيج الآن وما يشبه الأغاني وال يعني الابتهالات بعد كل صلاة، ما تسمع إلا كأنك تسمع غناء، فهذا ليس من دين الله في شيء، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. فضل. نعم. يقول السائل الكريم: امرأة حامل بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الحمل، ذهبت إلى الطبيب فأخبرها أن الجنين مشوه والآن فزعة، فهل لها أن تسقطه حتى لا تعرض نفسها للخطر؟ أقترح أن يوجه هذا السؤال لسماحة المفتي أو للشيخ عبد المحسن هنا، محسن العباد البدر، لأن المسألة ترجع إلى هل يشكل ذلك خطرا على صحتها، يعني على صحة المرأة التي ذات الحمل، التي أم أنه فقط يعني أنهم يخشون أن ينزل مشوها. فإن كانت خشيتهم نزوله مشوها لا أرى أن ذلك جائز، لكن إن كان يخشى على صحة المرأة وتهدد حياتها بذلك، فأقترح أن يوجه السؤال إلى مشايخنا الكبار. إلى درس يوم السبت إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.